نعم. كيف أخره؟ لا، إذا كان شروعه بالصلاة بإذن فليس له الحق إلا أن يختار الإمام الذي يصلي التأخر، يتمونها خلف الإمام. هذا يعني نفرض مثلا أنه دخل في الركعة الأولى، واضح لو أتى في الركعة الثانية يكمل بهم الصلاة، فإذا قام إلى الرابعة بالنسبة له التي هي الخامسة بالنسبة لهم ينتظرونه. يعني مثلا إمام صلى بالجماعة بغير إذن، ثم جاء الإمام الراتب وهم في الركعة الثانية، ألا يصلون مع الإمام الركعة الثانية؟ لكنها هي بالنسبة للإمام الأولى، ويدعون التشهد لا بأس، يعني يتركون في موضعه متابعة الإمام. فإذا قام الإمام إلى الخامسة جلسوا وتشهدوا وانتظروا تسليمه فيسلمون معه. نعم شيخ. نعم. قال فرفع يديه وحمد الله، وش سبب الحمد؟ شو سبب الحمد؟ سبب الذكر يعني رؤيته للنبي. أيه، للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان. وسبق الكلام على قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتوقف بنا الكلام على الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. واعلم أن الإنسان له خمس مراحل، كل إنسان لا بد أن يمر بمراحل خمس. المرحلة الأولى مرحلة العدم، حيث لم يكن شيئا. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالإنسان كان عدما لا شيء. المرحلة الثانية مرحلة الحمل، يعني وهو في بطن أمه. قال الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والمرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، يعني إذا خرج إلى الدنيا. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه المرحلة مرحلة الدنيا هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، التي عليها مدار السعادة والشقاء وهي دار الامتحان والبلاء، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، وهو ما يكون بعد الموت. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، مرحلة الآخرة وهي غاية المراحل ونهاية الراحل. قال الله عز وجل بعد ذكر المراحل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن المراحل التي يمر بها الإنسان كم؟ خمس. الأولى مرحلة العدم، الدليل عليها لا أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، أحسنت. مرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه الدليل عليها نعم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. المرحلة الثالثة مرحلة الدنيا. نعم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهذه المرحلة هي التي عليها المدار، هي المدار مدار السعادة والشقاء، وهي محل الامتحان والابتلاء. المرحلة الرابعة لا قبلها البرزخ، الدليل عليها نعم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. المرحلة الخامسة والأخيرة الدار الآخرة، الدليل عليها ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا، يعني يجب أن نعلم أن الإيمان باليوم أنه يدخل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يدخل بالإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، لأن من مات فقد قامت قيامته. فيتضمن أمورا، أولا الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، والمراد بالفتنة سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه، يعني يجلسانه ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ قال: فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها لا أدري، حتى لو كان يعلم في الدنيا، يعني الآن قد يقول: أنا أستطيع أجيب ويقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، يقول: لا يوم ما تجيب، لن تجيب إلا بحسب ما كنت تعتقد وتعمل. يقول: فأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين، ويفتح له باب إلى النار نسأل الله العافية فيأتيه من لفحها وريحها. هذا الأول مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. ثانيا أيضا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور. والصور قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر فيه بالنفخ، وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهي نفختان: نفخة الفزع ينفخ فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والنفخة الثانية نفخة البعث ينفخ فيه فتعاد الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثالثا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، وهو إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم فيحاسب الله عز وجل العبد على عمله ويجازيه عليه. قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وصفة ذلك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، صفة ذلك بالنسبة للمؤمن أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا، وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع الإنكار لأنه هناك شواهد تشهد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، والأرض التي يطأ عليها تحدث. فلو قيل مثلا: فعلت كذا، ذهبت إلى المكان الفلاني، ما يستطيع يقول لا، لأن الأرض سوف تشهد، وقل ما شاء علي، بطش علي. كذلك أيضا حواسه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم، ينطق لسانهم شاهدا عليه، فيقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول: فعلت كذا في زمن كذا. حتى إذا رأى أنه قد هلك العبد، إذا رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل فضلا منه ومنا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار وكذلك المنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والحساب أيها الإخوة عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000. وأول من يحاسب من الأمم، أول أمة تحاسب من الأمم هي هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم بين الخلائق. وأول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن هذه الأمة هي أول أمة تحاسب يوم القيامة، أول عمل يسأل الإنسان عنه يوم القيامة ويحاسب عليه هو صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح، وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. وأول ما يحاسب عليه بالنسبة لأعمال، يعني هذه الأعمال التي بين العبد وبين ربه، لكن الأعمال التي بينه وبين الناس أول ما يحاسب عليها هي ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالدماء، ما يتعلق بالدماء. نعم، نقف عشان في جنازة. نعم، إيش؟ نعم، من نقش حساب عذب. لو أن الله عز وجل يناقشك الحساب في كل دقيقة وجليلة تعثر أنت الآن. الإنسان الآن لو نظر إلى نعم الله عز وجل عليه التي تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى عمل لم يستطع إلى ذلك سبيلا. الآن بصرك نعمة، سمعك نعمة، أكلك شربك نفس، النفس هذا نعمة. ولهذا قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت يعني في قوله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، ليس معنى بما كنتم تعملون يعني أن أعمالكم إيش هي التي أدخلتكم من باب المجازات، لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالباء هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ليست للعوض، يعني أعمالك تقابلها الجنة، لا، هي الباء في قوله بما كنتم تعملون الباء للمقابلة، ولكنها فضل من الله عز وجل. واضح؟ نعم، الله أعلم.